أي تحذير أعظم من هذا؟ إن أنتم خرجتم عن طاعتنا فواليتم أعداءنا وأحببتموهم وتركتم أولياءنا وكرهتموهم وأبيتم أن تستعملوا تلك الرخصة وهي التقية وجاهرتم بالمعصية، إذن آه تعالى يحذركم نفسه. إذا غضب غضب الله لا يطاق أبدا، يحيل النعم إلى نقم والسعادة إلى شقاء والوجود إلى عدم، وهو على كل شيء قدير. وتاريخ الدنيا واضح معروف للناس. ومعنى يحذركم نفسه أن يخوفكم عقابه وعذابه إن أنتم لم تمتثلوا أمره ولم تجتنبوا نهيه، وذلك بموالاتكم الكافرين بعدم بغضهم وبمناصرتكم لهم على إخوانكم المؤمنين في أي مجال من مجالات الحياة. إن الذي يوالي أعداء الله قد عاد الله وقطع حبل ولايته به، فكيف تكون حال هذا العبد؟ فكيف تكون حال العبد وهو على هذه الصورة؟ لا تكون إلا الذل والهوان والضعف والصغار، إذ مصيرك مصير غيره إلى الله عز وجل، ومن صار أمره إلى الله وقد عصاه وفسق عن أمره وخرج عن طاعته فأحب ما كره وكره ما أحب ووالى من عادى وعاد من والى، فكيف يكون مصيره؟ إنه خزي الدنيا وعذاب الآخرة، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ألا هذه آل، ألا فلنتق الله أيها المؤمنون، ألا فلنتق الله أيها المؤمنون، بما؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه. بما يتقى الله؟ بالحصون والأسوار العالية، بالجيوش الجرارة؟ لا، الله ما يتقى إلا بالاطراح بين يديه فقط، أن تسلم له قلبك ووجهك، بهذا يتقى الله. إذا قال صم صم، وإذا قال أفطر أفطر، ما لك خيار أبدا، لأنك عبد مملوك. وفوق ذلك أنت لا تعلم مصائرك وما تصير إليه، وهو الذي يصيرها كيف يشاء. إذن فآمن به واتقيه بطاعته لا بمعصيته. ألا فلنتق الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه. الآن خطأ ببالي، لعل الذي قلت وأن هذا صعب مستحيل، نحن عندنا المستحيل، كيف نطلع ونجتاز مسافة 7500 عام وننزل الجنة دار الأبرار؟ هذا صعب وإلا لا؟ المسافة ما بين إلى الجنة كم؟ مسير 7500 عام، هذه تهون عنا سهلة. وكوننا نجتمع في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، من نحن حكام العالم الإسلامي 40 شخصية أو 50، ونقول نحن مسلمون؟ نعم. دستور الكتاب والسنة؟ نعم. بايعناك يا فلان تقبل؟ قبلت. عودوا إلى دياركم، ولايات إسلامية، وفي خلال لا أقول 4 أشهر 40 يوما، وإذا بالدستور الإسلامي من قال الله قال رسوله في يد كل حاكم وفي كل محكمة موضوع نسخة، وأمة الإسلام أمة واحدة. هذا سهل وإلا صعب؟ أظن طلوع الجنة أصعب، ليس بشيء هذا أبدا. مؤتمر لقاء تم بينهم في كذا، خرجوا أمة واحدة، حتى العملة أيضا تحول إلى عملة واحدة، من أحب فليحب ومن كره فليكره. وإذا قلنا الله أكبر والله لتهتز أركان الدنيا، لأنه ولاية الله، من والاه الله يخزيه حاشا لله. ألا فلنتق الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه، في المأكل، في المشرب، في المنبس، في المنكح، في كل مجالات الحياة، إذ شرع الله قانونه يتعلق بنا حتى بالتغوط، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه حتى الخراء، الذي يعلمك كيف تجلس على كرسي المحراب وكيف تستنجي وكيف كما، لا يعلمك كيف تقاتل الدنيا وتحارب الكفار، حاشاه، ما ترك شيئا إلا بينه، لكن أعرضنا عنه وعن رسالته ودينه فجهلنا كل شيء. وقد نهانا عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وحذرنا بقوله: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، فهل بقي لنا من عذر؟ والجواب: لا والله. والأكبر من ذلك، فقد أرانا نقمته وعذابه الذي حذرنا منه، أراناه في شتى بلاد العالم الإسلامي شرقا وغربا. أما سلط علينا الكفار فاستعمرونا واستغلونا وأذاقونا مر العذاب. ألا فلنتق الله قبل أن يعود الخزي والعذاب مرة أخرى بأشد من الأولى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لا تظنوا أنكم ناعمون راغدون في العيش الرغد، والله إن ربنا لبالمرصاد. سئل أحدهم: أين ربك؟ قال: بالمرصاد. واقرأوا قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، ما كان الرصد، ينظر إلينا كيف نتحرك ظاهرنا وباطنا، ويمهل ويرخي الزمام حتى تحق الكلمة ونستوجب العذاب، وحينئذ يفعل ما يشاء. معاشر المستمعين والمستمعات، بشرى زفت إلينا فنزفها إليكم. جاءني الباحث رجلان في المعتكف: أبشر يا شيخ. وهي أن حكومة خادم الحرمين أطال الله عمره وأبقى حكومته، أصدر قرارا بمنع الدش شراء وصناعة وتوريدا، والغرامة للخائنين من 100,000 إلى 500,000. الذين يصنعون الدشوش هذه والأصحن الهوائية أو يوردونها أو يستعملونها، هذه أولى. وثانية، سوف يسيطرون على الأقمار الصناعية التي تنفخ هذا الباطل وتصبح تحت سيطرة الإعلام السعودي، انتبهتم؟ ثالثا، قد توجد أجهزة خيالية ووجدت، أصحابها يستغنون عن التلفاز الموجود ويستعملونها في فيديو وغيره. هذا أيضا أعدت له آلات، الرجل راكب في سيارته وهو يدور في الحي ويلتقط ويعرف البيت الذي فيه هذا الجهاز. الآن قلت لكم من قبل، الآن استوينا، ما بيننا فرق، لما؟ لأن الحكومة منعت، لكن نريد أن نؤمن حق الإيمان. ما إن أعلن مفتي الإسلام حرمة هذا الدش، كان الواجب ألا يبقى على سطح مؤمن، لا أن ترفع الهراوة فقط فنكون كالحمير. أعلن مفتي يثق فيه العالم بأسره في فتوى وأبينا إلا أن نتحدى الله ورسول الله والمؤمنين، ووضعنا تلك الصحون على أصحتنا، وآخر إلى الآن يتحدى رسول الله: قوم يا رسول الله الميت، هذه مدينتك، هذه ديارك، وأنا أستورد أبشع الصور وأفضعها وأنشرها في مدينة الرسول. هذا الذي كتبنا له رسالة، وقلت والله لو كتبناها إلى يهودي ما أبقى ذلك، وبكى وتمزق. هذه صور من هبوطنا أيها المؤمنون. تباتم ننتظر حتى الحكومة تمنع؟ قلنا هذا باطل. فقط هل منعه الله وإلا لا؟ منعه الله ممنوع. المهم عرفتم ضعفنا وإلا لا؟ الآن الذي ينصب هذا الدش يلقى جزاءه، وقلبه خبيث ونفسه منتنى، وإلى جهنم أيضا، لأن ما يطاع لله ورسوله، فقط هدد وخاف، ما تركه لله لعلي واهم. فقط الذي ما وضعه من العصمة ألا تجد، فالذين ما نصبوا وإن كانوا يرغبون فيه لكن الله منعهم من العصمة ألا تجد. أما الذين سمعوا الفتية ونصبوه وجمعوا نسام أطفالهم في مظاهر مخزية، كم من مرة نقول أي نتكلم معكم؟ أنت جالس مع مرتك وبناتك وأولادك وعاهرة تغني وترقص، أو كافر يتبجح في بيتك ويتكلم بأعلى صوته، ويدخل الرسول فجوة أو فجأة، ماذا يقول الرسول؟ علموني. يغضب ويتجلى الغضب في وجه الطاهر، حتى تقول الصديقة عائشة: أتوب إلى الله ورسوله. يغضب هذا الغضب من أجل صورة في خرقة بالية معلقة في الجدار، ويرضى ويسمح لك أن يصبح بيتك مباء لأصوات العواه والكفار. أنت مؤمنا؟ لا. هذا هو الإسلام؟ على كل حال نسأل الله تعالى أن يؤيد هذه الحكومة، وأن يطيل حياتها، وأن يجعلنا ممن يؤيدونها في الحق ويوجهونها إلى الحق. والله على كل شيء قدير.